سرنا في الليل سرنا في الليل والقمر سرنا في الليل والقمر نحن سرنا والقمر موجود سرنا في الليل والقمر هل يمكن أن نقول سرنا في الليل والقمر؟ لو قلنا والقمر إذن القمر يسير لأن هذا عطف والعطف يدل على ماذا؟ اشتراك وهذا لا يمكن القمر يمشي يسير القمر موجود فقط ونحن الذين نسير فأقول سرنا والقمر يعني سرنا مع القمر ما معنى معه هو معنا يسير يعني لا يعني هو موجود معنا أنتم معي أخواني أم لا هذا هو المفعول معه اسم منصوب قبله واو وهذه الواو بمعنى معه طب ماذا نفهم منه نفهم أنه هو الشيء هو الشيء الذي حدث الفعل معه الفعل حدث وهذا الشيء موجود لكن هذا الشيء لم يفعل لم يشترك في الفعل واضح يا أخوان كيف يعني كيف نفهم أن هذا مفعول معه وهذا عطف سنأتي بجملتين اسمعني حتى انتهي أول انتبه معي عندي جملتان يأكل زيد وسعيد يأكل زيد وسعيدا عندما أقول زيد وسعيد ما اسمه هذا؟ هذا عطف واضح حركات متفقة هذا عطف لأن العطف تابع كما سيأتي يأكل زيد وسعيدا زيد وسعيدا هذا عطف أم معية فالحركات تبين والمعنى مختلف الحكم في الإعراب مختلف العطف يختلف عن المفعول معه العطف حسب ما قبل مرفوع مرفوع منصوب منصوب مجرور مجرور لكن المفعول معه دائما ماذا منصوب هذا اختلاف في الإعراب وأيضا في المعنى العطف يدل على اشتراك يأكل زيد وسعيد يعني هذا يأكل وهذا أيضا يأكل طيب المفعول معه يدل على اشتراك لا يدل فقط على الوجود هو موجود فقط كان موجودا عندما حدث الفعل يأكل زيد وسعيدا يكتب الطالب والمدرسة هو يكتب والمدرس أنا أكتب الآن موجود فقط موجود يتكلم الطلاب والمدرسة يعني هم يتكلمون والمدرس ماذا موجود هل هو يتكلم معهم لو قلنا يتكلم الطلاب والمدرس إذن هو يشترك أنتم معي إخواني لكن نحن قلنا يتكلم الطلاب والمدرسة يعني هو فقط موجود لكن لا يفعل الفعل لا يتكلم معه فرق واضح لو لا يوجد حركات لا نفهم نعم يا رجل لابد أن يكون حركات نعم انظر يعني أولا السياق سيدل على المعنى المقام سيدل على المعنى الحركات ستدل على المعنى تمام نعم فالمهم العطف يختلف عن المعية في الإعراب وفي ماذا وفي المعنى كتبت عندكم أيضا أمثلة أخرى نام الطفل واللعبة عندك ابنك مثلا لا ينام إلا واللعبة معه. فتقول ينام زيد واللعبة. ما معنى واللعبة؟ يعني واللعبة معه موجودة. هل نقول ينام الطفل واللعبة؟ لا، هذا لا يمكن. أنتم معنى في الجملة يأكل، يأكل زيد ممكن وممكن حسب الحال، صحيح أم لا؟ في جملة يأكل زيد يمكن وسعيد، ويمكن وسعيدا حسب ماذا؟ حسب ما ترى. يعني الجملة تحتمل الأمرين، إن أردتها عطف ممكن، إن كان المعنى، إن كان المقام يدل على هذا، ويمكن أن تكون للمعية إن كان المقام يدل على هذا، صحيح أم لا؟ لكن أحيانا الجملة لا تصلح إلا لشيء واحد، كمثل سرنا والقمر، مستحيل والقمر، صحيح أم لا؟ ينام الطفل واللعبة، مستحيل واللعبة، أليس كذلك؟ اللعبة لا يمكن أن تنام. عندكم أمثلة أخرى، خرجت من البيت وطلوع الشمس، أنت خرجت من البيت في وقت وجودي طلوع الشمس بالضبط، مع طلوع الشمس، فتقول خرجت من البيت وطلوع الشمس، لا تقول خرجت من البيت وطلوعه، لو قلت وطلوعه إذا طلوعه خرج أيضا، أنتم معي؟ إذا طلوع الشمس خرج من البيت، لا، أنت خرجت مع طلوع الشمس، أنت خرجت في وجود طلوع الشمس، أليس كذلك؟ كذلك كتبت عندكم مثالا أخيرا، يذاكر زيد والمصباح مثلا، أنتم طلاب في شقة وانقطع الكهرباء كمثل أمس ليلا هكذا، انقطع لا يوجد كهرباء، فأسألك أين زيد؟ فتقول هو في الحجرة يذاكر. كيف؟ نور لا يوجد نور، كيف يذاكر؟ فتقول أقول كيف يذاكر؟ فتقول يذاكر والمصباح، يوجد مصباح صغير يضع على المكتب، أنتم معي؟ يذاكر والشمعة، تعرف الشمعة؟ أشعل شمعة ووضعها معه وهو يذاكر، فنقول يذاكر زيد والشمعة، هل الشمعة تذاكر؟ لا. هل يجوز أن نقول يذاكر زيد والشمعة هي تذاكر أيضا؟ ممكن، لا، هو يذاكر وهي موجودة، صحيح أم لا؟ يذاكر زيد والشمعة يعني يذاكر مع الشمعة، ما معنى معه؟ يعني هي موجودة معه، أظن هذه الأمثلة تكفي، صحيح أم لا؟ هذا هو المفعول معه، اسم منصوب قبله واو بمعنى مع، ويدل على الشيء الذي حدث الفعل معه. ما معنى حدث الفعل معه؟ يعني الفعل حدث وهذا الشيء موجود مع صاحب الفعل، لكن لم يفعل، لم، قلنا هناك فرق بين العطف والمعية، العطف فرق في الإعراب وفرق في المعنى، في الإعراب العطف حسب ما قبل، والمفعول معه دائما منصوب، دائما ماذا؟ منصوب. وفي المعنى العطف يدل على الاشتراك، والمفعول معه لا يدل على، إنما يدل على أن شيء موجود فقط لكن لم يدخل في الفعل. جميل جدا. طيب أستاذ، الجمعة نام الطفل واللعبة أوتينا بطريقة بمجال، يعني قلنا يعني الطفل كان يلعب ويعني نام، فاللعبة كذلك يعني اكتفى من، لا دعك، هذا مجاز بعيد، يعني هذا خيال بعيد، يعني تمام، هذا مجاز بعيد جدا، يعني لا يتصور، خلاص نعم. ثم اصلا يعني القواعد والكلام يعني يبنى على الاصل، على الحقيقه. نعم، اشعر كان يعني ناقص، كيف ينام الطفل ولعبة، يعني هو ينام مع لعبته؟ نعم، لماذا ناقص؟ خلاص هو نام ومعه ماذا؟ لعبة. يذاكر زيد والمصباح، ويدل هذا اللعبة على على وجود أي شيء أي شيء مذكور ليس أي شيء ليس المفروض معك ودل على وجودي نعم نعم فقط هذا الشيء موجود عند حدوث الفعل أنت معي؟ وأيضا خرجت من البيت وطلوع الشمس يعني في وقت في وقت مع طلوع الشمس وأنا خرجت نعم طيب يأتي أنا خرجت وطلوع الشمس كان موجودا مع طلوع الشمس يعني الواو بمعنى مع ومعنى مع هنا يعني هذا الشيء موجود معي مع الفاعل يعني عندما حدث الفعل شاهد يعني ها ممكن ها ليس بجوار يعني ليس شرط بجوار القمر ليس بجواره لا يعني المهم موجود موجود عند حدوث الفعل موجود عند حدوث ماذا الفعل موجود مع صاحب الفعل يعني. لكن لا يفعل معه لا يفعل الفعل معه الأمر واضح الأمثلة التي ذكرتها تكفي وزيادة يذاكر زيد والمصباح المصباح ماذا نفهم من كلمة المصباح نفهم أن هذا المصباح هذا الشيء موجود مع زيد عند المذاكرة خلاص لكن لا يذاكر واضح هذا الكلام أنتم ما يخونا منها طيب قلنا في جملة يأكل زيد قلنا هذه الجملة تحتمل العطف وتحتمل المعين صحيح أم لا لكن في جملة نام الطفل واللعبة لا تحتمل إلا المعين صحيح أم لا هل تحتمل العطف ممكن نجعله عطف هذا مستحيل ليس معقول أنتم يا إخوان لذلك نقول هذا الاسم الذي بعد الواو هذا الاسم الذي بعد الواو له ثلاث حالات له كم حالة أحيانا يجب أن ينصب يجب أن يكون مفعولا معه وأحيانا يجب أن يعطف يجب أن يكون معطوفا وأحيانا يمكن هكذا ويمكن هكذا يمكن أن يكون مفعولا معه ويمكن أن يكون معطوفا حسب ما تقصد حسب ما تقصد أنتم معي خادم لا الرجل مشى نعم يشاهد الجمال المكان تفضل اخي السلام عليكم نعم نعم هي سيادة في الساعة عشرة تفضل نعم لا ليس موجود عندنا سيادة في العشرة هو نص من العشرة إلى الظهر بس نعم إخوان فهذا الاسم الذي بعد الواو له ثلاثة أحوال أحيانا يجب أن ينصب يعني يجب أن يكون مفعولا معه وأحيانا يجب أن يعطف يجب أن يكون معطوفا وأحيانا يحتمل الأمر يمكن أن يكون معطوفا ويمكن أن يكون مفعولا معه كتبنا هذا أمس الحالة الأولى يجب نصبه يجب أن يكون مفعولا معه متى؟ إذا كان الاشتراك في الفعل لا يعقل إذا كان الاشتراك في الفعل لا يعقل كيف يعني في جملة نام الطفل واللعبة هل ممكن أقول واللعبة ممكن اللعبة تشترك في النوم لا إذا هنا النصب واجب صحيح أغيث هذا صحيح سافرنا والقمر سافرنا والقمر هل القمر يسافر معنا يذاكر زيد والمصباح هل المصباح يذاكر إذن هنا يجب النصب ولا يجوز العطف لأن العطف يدل على الاشتراك والاشتراك هنا لا يعقل واضح الحالة الثانية الحالة الثانية وجوب العطف. وجوب ماذا؟ النصب المفعول معه لا يجوز. نحن نحتاج إلى العطف، نحتاج إلى الاشتراك. نحتاج إلى ماذا؟ إلى الاشتراك. متى؟ اسمعني، عندنا أفعال في اللغة اسمها أفعال الاشتراك. أفعال ماذا؟ اشتراك. كمثل الفعل مثلا تقاتل. عندما تسمع تقاتل تفهم أن هناك اثنان أو أكثر، تفهم أن هناك اثنين أو أكثر، صحيح أم لا؟ أنت عندما تسمع كتب واحد يكفي، خرج واحد، أكل واحد، نام واحد، لكن تقاتل واحد أم أقل شيء اثنان، صحيح أم لا؟ إذن هذا اسمه أفعال الاشتراك. عندما تسمع اختلف، اختلف هذا يحتاج إلى واحد أم إلى اثنين على الأقل؟ إلى اثنين، صحيح أم لا؟ هذا اسمه أفعال الاشتراك. إذا جاء فعل من هذه الأفعال هي اسمها أفعال الاشتراك، إذا العطف يكون واجبا. أنا عندما أقول تقاتل زيد وسعيد، لو قلت تقاتل زيد وسعيدا هذا لا يجوز، لأنك عندما تقول وسعيدا يعني هو موجود فقط، لكن لم يشترك، والفعل أصلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى اشتراك، صحيح أم لا؟ فهذا لا يصح، لابد أن تقول تقاتل زيد وسعيد. نحن نحتاج إلى اشتراك، والذي يدل على الاشتراك هو العطف، صحيح أم لا؟ إذن العطف واجب أم لا؟ واجب. اختلف الطالب والمدرس، خلاف وقع بيني وبين طالب، هل تقول اختلف الطالب والمدرسة؟ لو قلت والمدرسة إذن المدرس موجود ولم يختلف مع الطالب، طيب هل يصبح اختلف الطالب؟ ممكن مع طالب آخر. أنتم معي؟ سووا بين هذا الآن في هذه الجملة، يمكن اختلف الطالب فقط هكذا؟ لا يمكن، صحيح أم لا؟ الفعل يحتاج إلى اشتراك. طب إذا قيل اختلف الطالبان والمدرس، اختلف الطالبان والمدرس، هذه تحتمل هكذا أو حسب الحال. لو أن الخلاف بين الطالبين والمدرس فقط موجود قل اختلف الطالبان والمدرسة. طب لو كان الخلاف بين الطالب والمدرس، بين الطالبين والمدرس، المدرس أيضا دخل في الخلاف، هل نقول والمدرسة أم والمدرس؟ والمدرس. أظن هذا واضح. إذن الحالة الثانية وجوب العطف. متى؟ كتبنا أمس إذا كان الفعل يدل على اشتراك. خلاص هو يدل على اشتراك، والاشتراك يكون مع العطف، إذن العطف واجب أم لا؟ واجب، لأن المعية لا تدل على اشتراك. وأي على وزن أي؟ على اي وزن في مشترك، يعني في في في الصرف، في اوزان الافعال يذكرون معاني الاوزان، انت معي؟ فلو نظرت الى الاوزان التي تدل على اشتراك ستجد انها ثلاثه اشهرها، يعني وزن تفاعل ووزن اثنان فقط، انتظر نعم ثلاثة أوزان، ثلاثة أشهر الأوزان، وزن تفاعل ووزن تفاعل ووزن افتعل كمثل اقتتل اختلف ووزن فاعل، لكن وزن فاعل كقاتل لا يأتي معه و، أقول قاتل زيد سعيدا لا يأتي معه ماذا؟ واو أصلا. هذا لم يرد في اللغة، لا تأتي معه، نقول قاتل زيد سعيد، حارب المسلمون المشركين، فعل فاعل مفعول، لكن تفاعل وافتعل تأتي الواو، تقاتل زيد وسعيد، اختلف زيد وسعيد، فمع هذين تأتي الواو، ومعهما يجب العطف لأنهما يدلان على اشتراك، والذي يدل على الاشتراك هو العطف. ما سمعنا جيدا، تفاعل أو تفاعل تفاعل تقاتل تخاصم تضارب تناقش واضح؟ إذن الحالة الأولى يجب النصب، الحالة الثانية يجب العطف، الحالة الثالثة يحتمل الأمران، هذا محتمل وهذا تفهم أنه محتمل ممكن حسب الموجود. رأيت اشتراكا اعطف، يذاكر زيد وسعيد. أنتم يا إخواني رأيت اشتراكا اعطف، قل يذاكر زيد وسعيد. ما رأيت اشتراكا؟ رأيت سعيد فقط موجود، والذي يذاكر زيد وحده قل يذاكر زيد وسعيدا. واضح؟ اختلف الطالبان والمدرس أو اختلف الطالبان والمدرسة حسب ما ترى، المدرس دخل في الخلاف أم لم يدخل. هذا واضح يا إخوان، هذا المفعول معه. بهذا انتهينا من خمسة من المنصوبات وهي المفعولات، هذه الخمسة التي درسنا من المنصوبات تسمى المفعولات، المفعول به، المفعول المطلق، المفعول معه، المفعول فيه، المفعول لأجله. تمام؟ يبقى لنا خمسة أخرى. احنا قلنا المنصوبات التي تحتاج لدراسة عشرة، صحيح أم لا؟ لأن الباقي خبر كان اسمه إن، هذه الأشياء درسناها. فيبقى خمسة أخرى وهي الحال، تمييز، المنادى، المستثنى، اسم لا، النافية للجنس. هذه الخمسة هي التي تبقى لنا من المنصوبات. نبدأ بالحال. كيف حالكم اليوم؟ جيد؟ نعم. المنصوب؟ نعم. نبدأ بالحال. ما الحال؟ يقولون الحال اسم منصوب يبين هيئة الفعل. الحال اسم منصوب يبين هيئة الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ اقرأ هذه الأمثلة. جاء زيد راكبا، خرج سعيد مسرعا، مسرعا بسرعة، نام الطفل حزينا، دخل المدير غاضبا. هذه الكلمات التي تحتها خط راكبا، مسرعا، حزينا، غاضبا، تسمى حال، تسمى حالا. ما معنى حال؟ كما ترى اسم منصوب، صحيح ام لا؟ ماذا يفيد؟ على ما يدل اسم المنصوب؟ على ما يدل؟ يبين هيئة الفعل. ما معنى كلمة هيئة؟ هيئة شكل أو صورة، هيئة يعني شكل أو صورة. زيد جاء، أنتم معي؟ الفعل هو جاء. هذا الفعل كيف كان زيد عندما جاء؟ هيئة المجيء الركوب، شكل المجيء الركوب، صحيح أم لا؟ جاء وهو في صورة الراكب. خرج سعيد مسرعا، الفعل خرج. كيف كان شكل الخروج؟ خروج ببطء أم بسرعة؟ بسرعة، مسرعة. نام الطفل حزينا، كيف كان النوم؟ في صورة الحزين، أليس كذلك؟ صحيح لا. فهذا معنى يبين هيئة الفعل. هذا كلام واضح؟ واضح. الحال له علامة جميلة جدا، وهو أنه جواب لسؤال يبدأ بكيف. يمكن أن تسأل بكيف، كيف جاء زيد راكبا، كيف خرج سعيد سريعا، هذا هو الحال. كيف نام الطفل؟ نام حزينا. كيف دخل المدير؟ دخل غاضبا. تمام يا إخوان؟ جميل. طيب هذا هو الحال. طب من هذا؟ ما هذا الذي جاء راكبا؟ من؟ والذي خرج مسرعا؟ والذي نام حزينا؟ ما اسمه هذا؟ هذا اسمه صاحب الحال. هذه السيارة لمن؟ لزيد. زيد صاحب السيارة. هذا الحال لمن؟ لزيد. زيد صاحب الحال، صحيح أم لا؟ فالحال معروف. الاسم الذي يتعلق الحال به هذا الحال يتعلق بمن؟ بزيد. هذا الاسم اسمه صاحب الحال. اسمه ماذا؟ انتبه. الحال دائما منصوب. الحال دائما منصوب، لكن صاحب الحال، صاحب الحال يكون حسب الجملة، يكون حسب ماذا؟ نعم، قد يكون فاعل كهذا الأمثلة. صاحب الحال قد يكون فاعل، ممكن جاء زيد الراكب، وكل هذا قد يكون مفعولا به كمثل قابلت هندا، ها أنا قابلت هندا وكانت ماذا؟ حزين. كيف كانت هند؟ كانت حزينة. فحزينة حال لهند، وهند مفعول. قد يكون صاحب الحال اسم المجرور، صاحب الحال اسم المجرور. قد يكون سلمت على هند راكبة، راكبة حال من؟ لهند، وهند اسم المجرور. فالمهم الحال منصوب، وصاحب الحال يكون حسب ماذا؟ حسب الجملة كما يكون. واضح هذا الكلام؟ بعد ذلك شروط الحال، هل هناك شروط للحال؟ هل هناك شروط لصاحب الحال؟ ما يفعل لا؟ وكلمة حال يا إخواني تذكر وتؤنث، كلمة حال تذكر و يعني يمكن أن تكون مذكرا ويمكن أن تكون مؤنثا. أقول الحال منصوب، ويجوز الحال منصوبة، يجوز أن أقول تقدم الحال، ويجوز أن أقول تقدمت الحال، تذكر وتكلم. نعم. طيب ما شروط الحال وما شروط صاحبها؟ صاحبها مؤنث لم يسمك. أولا شروط الحال، أول شرط للحال أنها فضلا، الحال فضلا. ما معنى فضلا؟ كلمة فضلا في اللغة يعني زيادة. نعم، فضلة في اللغة يعني زيادة. طب هي هنا زيادة؟ نعم الحال زيادة. ماذا تقصد بكلمة زيادة؟ انتبه، الجملة كم نوعا؟ فعلية و الجملة الاسمية لها كم ركن؟ مبتدأ وفعلية، فعل وفعل. هذه الأربعة مبتدأ خبر فعل فاعل اسمها أركان. اسمها ماذا؟ عمدة. عمدة يعني ركن. ما هو غير ذلك اسمه فضل. أي شيء يخرج، أي شيء ليس من هذه الأربعة اسمه ماذا؟ فضل، يعني زيادة، ليس من الأركان، زيادة على الأركان. أنتم معي إخواني؟ عليكم السلام. هو زيادة على هذه الأركان ليس منها. فهل الحال يكون فعلا؟ يكون فاعلا؟ يكون مبتدأ؟ يكون خبرا؟ لا، الحال لا يكون شيئا من هذه الأشياء. أنتم معي إخواني؟ لا أيها الناس، الحال منصوب، ونحن قلنا الأركان كم؟ أربعة. فعل فاعل مبتدأ، الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، الخبر الفعل حسب الماضي المضارع. فالحال فضلة. ما معنى فضلة؟ يعني زيادة. ما معنى زيادة؟ يعني هو زيادة على الأركان. يمكن أن أقول جاء زيد، أنتم ما يفعلون؟ لا بأس. يمكن أن أقول خرج سعيد، لكن أنا أردت أن أبين شيئا جديدا يتعلق بزيد أو بسعيد فأذكر مثلا الحال. واضح يا إخوان؟ إذن الحال فضل. ما معنى ذلك؟ يعني ليس ركنا من أركان ماذا؟ ليس ركنا من أركان الجملة. عندي سؤال، أنا مثلا عندي هذه الجملة زيد مسرور. ما اعرب زيد؟ مسرور. جميل. هل يمكن ان نقول زيد مسرورا ونقول زيد مبتدا ومسرورا حال. لا لماذا لا؟ لان الجمله تحتاج الى الخبر اولا. الخبر ركن والحال ليس بركن، صحيح ام لا؟ فلا يجوز ان ننصب، لان الحال فضل، لابد ان تكون الاركان موجوده اولا وبعد ذلك هو ياتي او لا ياتي كما تريد. يعني انتم معي؟ فهل الاركان كامله؟ اذا لا لا لا يجوز النصب، لابد ان نقول مسؤول. واضح هذا الكلام؟ هل نقول في محل منصوب في محل؟ لا لا لا يوجد. تمام خلاص يا اخوان، هذا اول شرط. الشرط الثاني في الحال، يجب ان يكون نكره، يجب ان يكون ماذا؟ نكره. انظر في الامثله، راغبا مسرعا حزينا غاضبا. هل قلنا جاء زيد الراكبة؟ جاء زيد الراكبة بألف لام؟ لا يجوز هذا. الحال لابد يكون ماذا؟ نكر. طب هناك مشكلة صغيرة جدا، اقرأ معي هذا المثال. جلس زيد وحده. ما إعراب كلمة وحده؟ حال. كيف جلس زيد؟ جلس وحده. طب يا أستاذ هذا حال لكن معرفة، لأن هو مضاف إلى ضمير، صحيح؟ وحده هو أي زيد، والمضاف إلى ضمير، والضمير معرفة، المضاف إلى ضمير معرفة، صحيح أم لا؟ وأنت الآن تقول يجب أن يكون ماذا؟ نكرة. نكرة. العلماء يقولون هذه الأمثلة التي فيها الحال معرفة هو معرفة في اللفظ في النطق، لكن في الحقيقة في المعنى ستجد أنه نكرة. ما معنى كلمة وحده؟ منفرد. ما معنى منفردا؟ وحده. ما معنى وحده؟ منفردا، يعني ليس معه أحد. أنا عندما أقول جلس زيد منفردا، حال أم لا؟ حال أم لا؟ نكرة أم معرفة؟ وهذا يساوي هذا، إذن هذا نكرة أم لا؟ نكرة. هو معرفة في اللفظ، لكن هذا التعريف لا يفيد، لا يدل على معين، لا يدل على ماذا؟ على معين. فهو في الحق في المعنى نكرة. واضح يا اخوان؟ فقلت هنا يجب ان يكون نكره كالامثله السابقه، واذا كان معرفه في اللفظ فهو في المعنى يساوي النكره. ستجد لو فكرت ستجد انه في المعنى كالنكره بالضبط. اذا هذا التعريف تعريف في الظاهر فقط، لكن في الباطن في الحقيقه نكره لا يدل على شيء. واضح يا اخوان؟ هذا الحال، هذه شروط الحال. طيب صاحب الحال، صاحب الحال، ما شروط صاحب الحال؟ انتبه، صاحب الحال العكس، الحال نكرة وصاحب الحال معرفة. معرفة العكس. فصاحب الحال يجب أن يكون معرفة، يجب أن يكون ماذا؟ معرفة، كهذه الأمثلة. طيب يعني هذا واجب دائما؟ لا يجوز أبدا أن يكون صاحب الحال نكرة؟ يجوز لكن في ثلاث حالات. صاحب الحال يجب أن يكون معرفة إلا في ثلاث حالات، ثلاث حالات فقط يمكن أن يكون نكرة. يمكن، ليس يجب، يمكن، يمكن أن يكون نكرة، لكن الأصل ماذا؟ معرفة. لكن إن أردت أن يكون صاحب الحال نكرة لا بأس، لكن هذا يجوز في كم حالة؟ في ثلاث حالات فقط، لا بد منه. إن أردت ذلك معي، قلت هنا يجب أن يكون معرفة كالأمثلة السابقة إلا في ثلاث حالات. هناك ثلاث حالات فقط يجوز فيها أن يكون ماذا؟ نكرة. ما هي؟ أول حرف أول حرف اقرأ هذه الجملة. جاء راكبا طالب، جاء فعل وراكبا حال وطالب فعل. ماذا حدث؟ الحال جاء قبل صاحب الحال، صحيح؟ هذه حالة. إذا جاء الحال قبل صاحب الحال جاز أن يكون صاحب الحال ذكر، لا مشكلة، جاز ليس وجب، جاز وليس ممكن يكون معرفة. أقول جاء راكبا زيد، لكن هذا الأصل. أنتم معي؟ ما يا أخواني؟ لا. لكن هنا نحن نتكلم متى يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة. هناك ثلاث حالات. الأولى إذا جاءت الحال قبلها. ولماذا كتبناها؟ أنتم معي؟ إذا جاءت الحال قبل صاحب الحال يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة، لا مشكلة، يجوز، ليس يجب أن يكون نكرة، يجوز. وإن كان معرفة فالحمد لله، هذا الأصل. جاء راكبا زيد، هذا الأصل. لكن إن أردت نكرة لا بس، جاء راكبا مدرس، لا مشكلة، جاء راكبا رجل، لا مشكلة، دخل مسرورا مدرس، لا مشكلة. لكن نقول في المعنى معرفة ولا نكرة؟ لا نكرة في المعنى، يبقى نكرة. نعم، يعني طالب، لكن أنا لا أعرفه. طالب من الطلاب دخل ماذا؟ دخل راكبا أو جاء راكبا أو دخل مسرورا. هذه حالة. الحالة الثانية، اسمعني، أنت تجهز نفسك حتى تنطلق بسرعة يعني؟ ها، اجلس عند الباب يعني حتى تخرج أولا. الحالة الثانية، اقرأ هذه الجملة. جاء رجل، بعينيك، جاء رجل عجوز راكبا، جاء فعل، رجل فاعل، عجوز نعت لرجل، طيب راكبا حال. هذه الحالة الثانية، إذا جاء بعد صاحب الحال نعت يجوز أن يكون نكرة، يجوز أن يكون ماذا؟ ليس يجب أن يكون نكرة، يجوز فقط. إذا كان معرفة لا بأس. أنتم ما يخوانا لا؟ أقول جاء زيد العجوز راكبا، لا مشكلة، هذا الأصل. أنتم معي؟ لكن إن كان إن جاء نعت بعد صاحب الحال جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لا مشكلة. مثل جاء رجل عجوز راكب. واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا؟ هذه الحالة الثانية، إذا جاء بعده نعت، بعده يعني بعد صاحب الحال. الحالة الثالثة، جاء مدير مركز الراكب، جاء فعل مدير فاعل مركز، ها، ضف إليه راكبا حال. هذه الحالة الثالثة، أين صاحب الحال؟ مدير، صحيح أم لا؟ نكرة أم معرفة؟ نكرة، لكن بعده مضاف إليه، خلاص يجوز لا بأس. إذا كان صاحب الحال نكرة وجاء بعده مضاف إليه فلا بأس. إذا جاء مضاف إليه بعد صاحب الحال جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، لا مشكلة. أنتم ما يفهمون؟ لا، واضح هذا الكلام؟ نعم، حتى لو قلنا مدير سيصبح معرفة وهذا الأصل. أنت معي؟ لا، نحن نريد مضاف إلى نكرة حتى يبقى نكرة، لكن نكرة مقبولة، مقبولة، يجوز أن تكون حالا لا صاحب حال لا مشكلة. أستاذ، يعني الاستيفاء والمضاف يجعل الأمر جائزا، يجعل صاحب، يجعل مجيء صاحب الحال نكرة جائزا، يجعل هذا جائزا، لا بأس، يجوز. طب في غير هذه الحالات، لو قلنا جاء رجل راكبا، هذه الجملة صحيحة؟ لا يجوز، لا يجوز، هذا نكرة ولا يدخل هنا، صحيح أم لا؟ إذن هذه خطأ. طب أنا أريدها أن تكون صحيح هذه الحال قبل، أو أذكر نعت، أو أذكر مضافا إليه. أنتم معي؟ لكن بهذه الطريقة هكذا أخذها خطأ، لا يجوز. عرفنا هذا الأصل، لا بأس، لا تسألني عن الأصل، سألني عما خرج عن ماذا؟ عن الأصل. لو قلنا جاء الرجل خلاص الحمد لله، هذا هو الأصل. تمام يا أخي؟ جاء رجل بضم لا يجوز لا يعني حتى بضم أقول أقصد يعني التنكير هنا هكذا لا يجوز. ما الفرق بين جاء زيد ومراكب الرجل؟ زيد معرفة ورجل نكرة. ونحن نقول من شروط يعني من شروط صاحب الحال يكون معرفة. إذا جاء معرفة خلاص لا يوجد شروط، لا مشكلة. بنعت بدون نعت، يتقدم يتأخر، يضاف لا يضاف، لا مشكلة. لكن إذا جاء ذكرة لا، هناك حدود معينة حتى يصح أن يكون صاحب الحال نكرة. لابد من هذه الأمور، إما أن تأتي الحلقة أو أن يأتي بعده هو نعت أو أن يأتي بعده مضاف. لكن هكذا نكرة بدون تقديم، بدون نعت، بدون إضافة لا يجوز. في هذه الثلاث حالات نعم، لو خرجت في هذه الثلاث حالات ستعرف حالة رابعة في المتممة إن شاء الله. تمام؟ الشرط الثاني لو سمحت. نعم، من شروط الحال؟ نعم. الشرط الثاني من شروط الحال أن يكون نكرة. يعني إن أردت أن تستعمل الحال فاذكره نكرة، لا تجعله معرفة. لا تقل جاء زيد الراكبة، قل راكبا هكذا بدون أل، لأن أل تعرف والحال لا يكون معرفة. لكن هناك أمثلة قليلة جدا جاءت مسموعة عن العرب فيها الحال معرفة، هذا يخالف الشرط في ظاهر، في الظاهر يعني تخالف الشرط. العلماء يقولون هذه الألفاظ التي فيها الحال معرفة هي لا تخالف الشرط، لأن هذا التعريف الذي فيها هو تعريف لفظي، لكن لو نظرت إلى المعنى ستجد أنه لا يفيد. فجاء زيد وحده يشبه جاء زيد منفردا، كما أن منفردا نكرة فكذلك كلمة وحده أيضا نكرة، حتى وإن كانت في اللفظ تشبه المعرفة، تشبه المعرفة. واضح؟ بدأ يكون الإعراب جاء رجل راكب، هذا خطأ. وإذا كانت الجملة خطأ فلا تسأل عن الإعراب، هي أصلا خطأ. ما يبنى على الخطأ أيضا خطأ. خلاص؟ نعم. واضح هذا الكلام؟ نعم. كيف نقول نفس الجملة؟ جاء نقول ما أنا قلت قدم الحال، قدم صاحب الحال، قدم الحال. قل جاء راكب الرجل. أنتم لا أنتم لستم معنا بين أنتم يعني. أنا قلت هذا. قدم الحال. أذكر نعتا، أذكر مضافا إليه. تمام؟ نعم. والحال يكون غالبا من اسم الفعل. ستعرف هذا نعرف هذا بعد هذا يكفي الآن. أنت درست معنا في متمم الحال. طيب لماذا تسأله؟ نعم خلاص يا إخواني. ولكن جاء الرجلون من البحر راكبا، لا بأس، هذا ممتاز، وهذا معرفة. الرجل معرفة، الذي نجح هذه نعم، راكبا هذا حال، هذا ممتاز جدا. ما المشكلة في هذا؟ تمام؟ صوروا يا إخواني ونلتقي غدا إن شاء الله. إن شاء الله عندنا من الأسبوع القادم يوم الأحد القادم